السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فأستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله، مذكرا نفسي وإخواني بقول الله تبارك وتعالى ادعوني أستجب لكم، وبقول الله تبارك وتعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، وبقول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، مذكرا كذلك بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يسأل سائل يقول نصلي التراويح جماعة، يسأل عن الإفطار عمدا في رمضان ما كفارته؟ إذا كان إفطارا بالطعام وبالشراب فعليك الاستغفار والعمل الصالح الكبير ثم إعادة صيام هذا اليوم. قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وكذلك أما إذا كان الإفطار عفوا بالجماع فعليه صيام شهرين متتابعين إن عجز أطعم 60 مسكينا، حكما يريد الزواج ويريد ذات الدين مع الجمال لا بأس بذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولدينها ولحسبها. فالفرد ذات الدين تربت يداك، ولا مانع من أن تكون المرأة جميلة مع كونها دينة، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وكانت نساء الرسول أيضا جلهن جميلات، من أعلم واحدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت دميمة: عائشة حميراء، زينب تساميها في المنزلة والجمال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، جوارية بنت الحارث امرأة من لا حال يراها أحد إلا وقعت في قلبه، وهكذا صفية بنت حيي قد وقع في السبي ولم يرى امرأة مثلها في السبي. هناك لا مانع أبدا من أن تنشد الدين أولا مع الجمال أو مع الحسب. ابنة الناس الطيبين أفضل من بنت العربيد السكير، وكذلك ذات المال لا مانع منها. أما الأحاديث التي وردت تعارض هذا مثل حديث من تزوج امرأة لحسبها أحوجه الله لها وأذله الله لها، ومن تزوج امرأة لمالها أحوجه الله لها، كل هذه توالف لا تثبت. هل يجوز إخراج زكاة الفطر على زوجتي؟ يعني تعطي كونك تعطي زكاة الفطر لزوجتك لا يجوز، لكن تخرج أنت نيابة عنها جائزة. حكم ختم الدعاء بقول إن شاء الله، ختم الدعاء بقول إن شاء الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت فإن الله لا مستكره له. ومرحبا بك يا سارة ابنتنا، بارك الله فيك. لماذا طلق الرسول حفصة ثم راجعها؟ الله أعلم. حكم أذية من اغتصب مالي وأذيته في ماله. قال تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ثم يرشد ربنا إلى العفو إن الله العفو غفور. فجائز لك أن تنتصر بقدر مظلمتك وتأخذ قدر مظلمتك، ولكن لا تزيد على هذا، بارك الله فيك. سوى سيئة سيئة مثلها، من عفا وأصلح فأجره على الله، ولك بمثلها أبريان. حكما يأخذ بحديث حلقه كله ويحلق على الموس، لا مانع من ذلك لكنه خلاف الأولى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثر عنه حلق شعره تماما إلا في حج أو عمرة. فقال ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. قلنا ما أقل مدة للاعتكاف، ليس هناك نص يفيد أقل مدة للاعتكاف. الاعتكاف هو حبس النفس على الشيء وطول ملازمته. كم الملازمة؟ لا أعلم شيئا في هذا الباب، والعلماء لهم أكثر من قول في هذا، منهم من يقول ساعتان، منهم من يقول 3 ساعات. أما الوارد فإن عمر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية يا رسول الله. قال: أوفي بنذرك. الصدقة للنصراني جائزة، أما الزكاة للنصراني لا تجوز. هناك فارق بين صدقة التطوع، فيجوز أن تتصدق بها على نصراني وعلى يهودي وعلى كافر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لك في كل ذات كبد رطبة أجر. أما زكاة المال المفروضة فلا تكون إلا للمسلمين. قول النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من غنيين فترد على فقيرهم. حكم التسبيح بصوت جماعي عند دفن الميت، لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل يجوز إخراج زكاة الفطر على زوجتي رغم أنها صامت رمضان مع أختي وزوجها هو الذي يصرف عليهم؟ هل يجوز إخراج زكاة الفطر على زوجتي؟ يعني هل تخرجها لزوجتك أو تخرجها نيابة عن زوجتك؟ نيابة عن زوجتك تجوز، لكن تخرج زكاة الفطر لزوجتك لا يجوز. الحكم في شراكة كان من رأس المال لشخص والنسبة في الربح 50-50، لكن الشخص الآخر مسؤول عن كل شيء في المشروع ويشتغل بيده مثل أي موضع على ما يتفقان عليه. حكمه جران جار السوء على حسب المصلحة والمفسدة. إذا كان يلحقك منه ضرر يجوز أن تأجره بقدر ضررك، لكن راعي أن يكون الأصل هو الوصل. حكم دخول الحمام بخاتم عليه اسم مسلم لا بأس. حديث العالم: يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان، لا يصح. هل أضيف ذهب زوجتي إلى مالي عندما أريد إخراج زكاة المال؟ لا، ذهبها مستقل خاص بها يبلغ النصاب حتى يزكى. صلاة العيد في المنزل جائزة عند الاضطرار وإذا فتدك كذلك، ولكن هل تصلى ركعتان أم تصلى 4 ركعات؟ وهل فيها تكبيرات كالإمام أم لا؟ بكل ذلك قال بعض العلماء: وليس في المسألة نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاص بمن فاتته صلاة العيد، إلا أنه وردت روايات عن بعض الصحابة. وردت عن أنس بن مالك رواية أنه وصح سندها أن من فاتته صلاة العيد يصلي ركعتين، وورد قول أنه يصلي كصلاة إمامه بتكبيراتها بالسبع والخمس. وكذلك ورد عن ابن مسعود بإسناد نزع فيه عنه أنه يصلي 4 ركعات بدلا من الركعتين، وهذا صحيح الإسناد عن الشعبي أيضا، فإن الشعبي كان يرى ذلك. أعيادكم كأيامكم ليس بحديث. ما سنن العيد الثابتة؟ سنن العيد الثابتة الاغتسال، لبس أجمل الثياب، الذهاب إلى العيد من طريق والعودة من طريق آخر، أن تفطر على تمرات قبل صلاة العيد، وإن شاء الله يرد له مجلس خاص بفقه العيدين إن شاء الله، لكن لله الأمر من قبل ومن بعد. حكم عمل يافطة بنك. أراها جائزة لأن البنوك الآن أصبحت متعددة الأغراض والأنشطة. والله أعلم، لا أقول لك اشتغل في البنك في الربا، لا أقول لك. هو يسأل عن يافطة بنك. زكاة الفطر واجبة على الفقير؟ نعم واجبة على الفقير. ما حكم آخر صلاة وفات وقتها بسبب الجنابة ولا يوجد ماء؟ جهل وكان ينبغي أن يتيمم ويصلي، فإن عمار بن ياسر لما أجنب تيمم وصلى، ولكن على أي حال عليه إعادة تلك الصلاة الآن. عمل المرأة على حسب الملابسات المحيطة بالعمل هي التي تعطينا إباحة العمل أو المنع منه، وهل العمل نفسه حلال أو ليس بحلال، هل فيه اختلاط أو ليس فيه اختلاط، هل هناك سفر بدون محرم أو ليس هناك سفر بدون محرم، هل تخرج زكاة الفطر مالا لا حكم الولد الذي أنجب من الزنا مع العلم أنهم هل يجوز وضع زكاة مالي في جهاز أختي عند زواجها على علم أن أبي ما زال هو المتكفل بها ولكن حاله غير ميسور؟ لكنت أنت في معيشة مستقلة عن أبيك وأختك يجوز، لكن يجوز بقدر، يجوز بقدر. أعطيها المال، أعطيها المال لفقرها لحاجتها ليس لزواجها، إنما أعطيها المال لفقرها لاحتياجها. متى يكون الزواج واجبا؟ إذا خشيت على نفسك أن تقع في الحرام وازدادت هذه الخشية. أبو بكر وعمر سيدا يقول أهل الجنة لا يصح. حكم الولد الذي أنجب من الزنا على علم أنهم تزوجوا بعد الزنا ولكن حدث حمل وولد، وحدث حمل وولد تزوجوا بعد الزنا. وضح السؤال يا شيخ، وضح السؤال بصورة أوضح، في السؤال في تدخلات شوي. هل يدور فارق الدقيقة والدقيقتين بين البلدان عند الإفطار؟ نعم قد يضر، إذا كانت الشمس بادية فلا يجوز لك أن تفطر قبل غروبها ولو بدقيقة ما دامت بادية. يؤذن للفجر في المسجد المجاور قبل باقي مساجد القرية بحوالي 5 دقائق، أمسك عليه أمر بدخول الوقت وراء المؤذن هل يؤذن إذا دخل الوقت أم لا؟ هل الذنوب الكبيرة تغفر؟ إن شاء الله غفر وإن شاء عاقب، لكن من الأعمال الصالحة والله سبحانه وتعالى لا يخيب من رجاه. اليوم أنا شربت ماء كنت متوقع ليس ندا، ولكن بعد عرفت أن ندا قبل ما أشرب. الخطأ في مثل هذا عند الإمساك عن الفطور لا يؤثر على صحة الصيام، يعني أكل وشرب ظنا أن الفجر لم يطلع وقد طلع، أكمل صومك والصيام صحيح. لا أعلم شيئا أن أثر علي هذا، أعيدكم كأيامكم. إنزال الحمل بعد 37 يوما لزراحة بالعمود الفقري لامرأة صحتها وأيضا ضعيفة، إذا كانت الروح لم تنفخ فيه وهناك ضرر محقق على المرأة فبالقيدين يجوز والله أعلم. كيف نثبت على الطاعة؟ اسأل الله الثبات على الطاعة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ثم صادق أهل الفضل وأهل الصلاح. وعليكم السلام. الله، هل يجوز المرأة أن تعطي زكاتها لزوجة ابنها إن كان فقيرا؟ نعم، لأن الأم ليست بملزمة بالإنفاق على الولد. أتممت الركعة قبل الإمام لدفع أذى كاد أن يقع بابني، هل تصح الصلاة؟ إذا نويت المفارقة من المفارقة وستحسب لك، لن تحسب لك جماعة الآن. فتحي لا أوافق، بعت سيارة لأشتري أخرى ومضى على ذلك عام، هل علي زكاة؟ بعت السيارة، إذا بقي معك المال بعد بيع السيارة وبلغ النصاب هذا المال ومرت عليه سنة، حتى ولو كنت مدخرا له لشراء سيارة فعليه الزكاة. هل يجوز دعاء القنوت في الفجر؟ تلك من المسائل الاختلافية بين العلماء، ولا بأس إذا أخذت برأي العلماء القائلين بذلك، والذي أختاره أنها عند النوازل والله أعلم. هل يجوز التعجيل بزكاة الفطر الآن؟ جوزه فريق من العلماء، لكن تمهل يومين أو ثلاثة أفضل لك، وأفضل أن تخرجها بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان. امرأة قالت لزوجها تزوج إن شئت أو فارقني إن شئت، وتركت له مطلق الحرية في ذلك لأنها تكرهه ولا تستطيع الخلع لأنها لا عائلة له، وافق على البقاء معه، هل في ذلك إثم؟ ليس في ذلك إثم إذا اتفق على ذلك. قال تعالى والصلح خير، والصلح خير، الصلح الاتفاق على استمرارية المعيشة بتنازل من الزوج أو الزوجة. هل واجب أن تخرج زكاة المال في رمضان حيث معظم الناس تسأل في هذا الشهر إذا كانوا من أهل الاستحقاق؟ يجوز، لكن إذا كان وقتها قد حل ألزمت بإخراجها في وقتها، مثلا زكاة حل وقتها في جمادة، لا يجوز لك أن تؤخرها لرمضان، خذها في جمادة، إلا إذا عملت مقصة وأخرجت ما عليك وبعدها رتبت أمورك لرمضان لا بأس، يعني مقدما لا بأس. أصل الحسن البصري لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر، لا أعلم له ثبوتا، والعبرة بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تضربوا كلام رسول الله بكلام بعض التابعين ولا بعض الصحابة أيضا. كيف الواحد يحصن نفسه؟ يقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ويمسح وجهه ورأسه وما استطاع من جسده. أعطي آخر وجبات للتوزيع، هل له أن يغير اللحم الذي بها فأفضل منه أن يوزعها كما هي؟ اللحم الذي هو يعني هل سيرمى ولا يعطى الناس آخرين؟ وضح، كان سيعطى الناس آخرين وأنت تجيب لحم أفضل وأفضل لا بأس، لكن فهمنا السؤال. إذا صليتم على الميت فأخلصوا في الدعاء ثابت، تعويض السنين من ترك الصلاة عليك بالإعادة، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى. رجل طلق زوجته ثلاثا وليس لها مأوى، هل يجوز لها أن تعيش معه بدون احتكاك بينهما؟ لا يجوز، خلوة محرمة، وفر لها سكنا ولا يدخل عليها لأنها امرأة أجنبية، النبي قال إياكم والدخول على النساء. الاحتلام في رمضان أثناء النوم لا تأثير له على صحة الصيام، من الأفضل أن تعطى الزكاة والفطر طعما أو نقدا؟ ألزم أن تعطى طعاما كما بين الرسول. هل يجوز ورث الأحفاد من الجدة بعد وفاة الأب؟ إذا كان لهم أعمام يحجبوا بأعمامهم، وإلا فقانون الوصية الواجبة ليس له مستند فيما علمت والله أعلم. ليست هناك صلاة تسمى الصلاة النارية، لا أعلم شيئا ثابتا في مثل هذا. حكم زواج ناقص الأهلية، يزوجه وليه، قال يحرم علي الذهاب لفلان وله هناك رحم، يكفر عن يمينه ويذهب، هل تحديد عدد الذكر بدعة؟ لنفسك لا بأس أن تقول مثلا سأسبح الله 100 مرة في نفسك لا بأس، والنبي حدد بعض الأذكار، من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر ولم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا أحد قال مثل ذلك أو زاد عليه. وحدد النبي 33 تسبيحا و33 تحميدا و33 تكبيرا بعد الصلوات. المرأة التي توفيت أثناء الحمل تعتبر شهيدة. المرأة تموت بجمن شهيدة، قيل تموت بجمن أي عند الولادة، وقيل تموت بجمن أي مجتمع جنينها في بطنها. وتم قول آخر حكم إخراج زكاة الفطر دقيق، الدقيق لا يكاد يصيع، هل ستضغط الدقيق أو لا تضغطه؟ أعطيه قمحا فإن القمح متعدد الأغراض، أما الدقيق فتلزم الفقير بصفة معينة من افعل كما أمر الرسول. يوجد مال أمانة عندي، هل يجوز الإقراض قرض حسن دون علم صاحب المال العام؟ استأذنه أولا، قد تقترض ولا تتقطع السداد، لا بد أن يستأذن. دفع مال الزكاة للمستشفيات لا يجوز، لأن المستشفى يتعالج فيها المسلم والكافر، ويتعالج فيها الغني والفقير، والغني والكافر ليس بمصرفين من مصارف الزكاة. حكم حلق العانة للبنت، بنت شأنها شأن المرأة الكبيرة، إذا فحشت العانة تزال. العبد المسلم إذا بلغ 40 سنة خفف الله حسابه، وإذا بلغ 60 رزقه الله الإنابة، لا يصح. الفرقة الناجية تعرفها باتباع كتاب الله وسنة رسول الله، أنما كقرآن وسنة المتبع للكتاب والسنة ناجي، المخالف على قدر مخالفته. من صلى في بقعة ملحقة بالمسجد هل يصلي ركعتين تحية المسجد؟ إذا اصطلح على أنها من المسجد فهي من المسجد، إذا لم يصطلح على أنها من المسجد فليست من المسجد. هل يجوز رجل يظلم زوجته ظلما بينا تبكي ليل نهار ولا تستطيع المفارقة من أجل أولادها وحان تمتنع منه لبغضها، هل تأثم وقالت له تزوج اتركني وربي أولادي؟ مسألة تقدير كم هذا الظلم، من الامتناع كبيرة، الامتناع بدون سبب كبيرة. الظلم أيضا لابد من النظر إلى درجته، لكن أنصحها إذا لم تتحمل هذا الظلم البين لا توقع نفسها في مساخط الله بامتناعها، لأن هناك لعن، فإما أن تفارقه إن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما ابتدت به، تفارقه حتى تستطيع تقيم دينها. هل نقول بعد الجمع بين الحديث أن ليلة القدر متغيرة؟ لا نستطيع الجزم بذلك، هذا أحد الأقوال. معنى أعذر في حديث أعذر الله، يعني أعطاه الأعذار كاملة، لم يعد له بعد ذلك عذر. نصحتك مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة وعشرين سنة وثلاثين سنة وستين سنة تمر بك الأحداث، هذا معنى أعذر. كما قال موسى قد بلغتني لدني عذرا، نصحتني ثلاث مرات، نصحتني مرتين، فالثالثة ليس لي وجه. وزير الشعر الخفيف تحت الحاجب وفوقه بالموس، هذا لمس تحت الحاجب؟ إذا كان بالموس، الموس لا يسمى لمس، لمس الإزالة، لكن أيضا لا تجعل نفسك مثله. هل النظر إلى الأجنبية يبطل الصيام؟ لا يبطله، لكن يقلل من الأجر، لأن الحرام في ميزان السيئات والصوم في ميزان الحسنات. رجل يخرج زكاة الفطر كل عام لأختي المسكينة ويتعيش في بلد أخرى، هل يمكن أن نوكل أحد في بلد أختي بإخراج الزكاة عنه لأختي؟ حين يفكر حظ يقوم بإعطاء ثمن الزكاة، لا بأس بذلك. الساحة التي تكون أمام باب المسجد يجوز المعتكف، يجوز المعتكف الخروج فيها على حسب الاصطلاح، أو إذا كان هناك أكل أو شرب فيها لا بأس أن يخرج المعتكف لحاجته، كأكل كشرب كقضاء حاجته. ناس أنا بنصح بأدب بالدليل الصحيح وهم أهانوني وأنا رديت عليهم بقوة لا علي إثما، هذا دفاع مشروع، جزاء سيئة سيئة مثلها. حكم المقن حديث المقنطرين في صحيح الترمذي أعرف لكنه ضعيف الإسناد، ولا تطالبني يا دقاق أن أكون مقلدا. دقاق لا تطالب بالتقليد يا دقاق. هل يجوز الصلاة على النبي في السجود؟ من ناحية الجواز لا أعلم ما ينهى عن ذلك، لكن لم يفعل النبي ذلك، إنما علمناه في التشهد. زكاة المال في الديون، الغارمون لهم من زكاة المال، لكن الغارمون بحق، الغارمون بباطل ليس لهم من زكاة المال. في واحد غارم مثلا، لكن نسأله ما سبب الغرم؟ قال سبب الغرم أنني اشتريت سيارة فارهة. سبب الغرم أنني سكنت في سيارة في شقة فارهة اشتريتها. سبب الغرم أنه اشترى حشيش. سبب الغرم، فكل هذا لا نعطيه من الزكوات، لأن أعطاه من الزكوات أنذاك تعاون على التنفيذ وعلى الإثم والعدوان. هل المنزل الجديد له ذبيحة؟ لا يلزم ذلك. إذا حبيت تتصدق تصدق كيف تشاء، لأن أهل الإيمان يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فالصدق الدعاء ما صدق عموما. هل يجوز أدفع زكاة عن ابني وبنتي رغم أن أباهم عايش؟ وضح السؤال. أمتلك 60,000 جنيه وهم مع شخص بشغلهم معد عليهم الحول، هل لهم زكاة؟ سواب الباب 70 7 في 7 63 يعني احتياطا اخرج عنهم كلها كم 1500 جنيه يا شيخ، خلهم 58.5 بدل 60 وربي يبارك لك، لان اذا قلنا ابني على نصاب الفضه سيكون تجاوز من مده، اخرج عليهم اسلم لدينك. زكاة الفطر عفوا خلاص يا خالد الدار، هل يجوز أصفتها من أحد العلماء مع وجود خذ الفتوى المدعمة بالدليل؟ شرب ماء ولا أعلم من الفجر أدنى الصيام صحيح، شربت خطأ. لست عربيا ولكن أستطيع قراءة اللغة العربية، ولكن لا أعرف معنى الكثير من كلمات القرآن، هل يجوز لي قراءة القرآن؟ القراءة تقرأ القرآن باللغة العربية، لكن ما فهمت باقي سؤالك. يقول كيفية التعامل مع الابن العاق للمشاكل؟ سدد وقارب، ما هناك قاعدة مضطردة إلا الدعاء له بالهداية. ما حكم خاتم التسبيح للتركيز؟ لا بأس. سؤالك طويل يا عم، لا شك الكلام مكرر، سؤاله مكرر يوميا، مش عارف اسمه أشرف. عندي ولد وبنت منفصل عن زوجي، وأنا لا أدفع الزكاة عنهم، هل يجوز؟ يجوز حتى الجواز، يعني واحد غني قال للفقير لا تخرج زكاتك أنا سأخرج عنك، ما فيها مشكلة. هل ذهب زوجتي عليه زكاة؟ عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. هل تجوز القراءة من المصحف في صلاة الفريضة؟ لم يرد، إنما الوارد في النافلة. هل يجوز لجميع الزكاة أعطاء الفقراء رواتب شهرية؟ زكاة مال أو زكاة فطر؟ زكاة فطر لا تخرج في حينها. زكاة المال إذا كان الفقير سفيها، لأن ممكن أن شخصا ما يقيم نفسه مقام ولي السفيه ويعطيه على حسب حاجته. هل تجوز القراءة من المصحف في خلاص؟ هل يجوز الدعاء في سجود التلاوة؟ نعم يجوز كأي سجود، أقرب ما يكون العبد من ربي وساجد، فأكثر من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. تكلمنا كثير يا أبي مازن، تكلمنا أن رأي الأئمة الثلاثة الشافعي وأحمد وأبي ومالك بإخراج نفس الأصناف التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم، هم لا يجوزون القيمة، والدليل يشهد لهم. ما قيمة نفقة الطفل بعد الطلاق؟ اختلف من طفل إلى طفل، ومن أب من أب إلى أب، من حال إلى حال. أتوقف عند هذا القدر، لكن أذكر نفسي وإخواني بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى وتفسيرها لما في ذلك من النفع. الآية هي قول الله تعالى: أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قوله تعالى: فأما من أعطى، أعطى ماذا؟ اتقى ماذا؟ أعطى مما أعطاه الله عموما، فتشمل إعطاء المال، تشمل إعطاء العلم، تشمل الشفاعات الحسنة إن كانت لك وجاها، تشمل إعطاء الناس من وقتك إذا كنت تصلح بين الناس أو تسعى في خير. أعطى، والأغلب إعطاء المال. أعطى واتقى ربه، واتقى عذاب الله، واتقى الحرام، فسنيسره لليسرى. فمعنى سنيسره لليسرى؟ سنهيئه لعمل الخير، والمعنى سنجعل عمل الخير يسيرا عليه، فيصومه محب للصيام، يصلي من الليل وهو محب لصلاة الليل، يتصدق وهو محب للصدقة، إن لم يتصدق يحزن، إن لم يقم الليل يحزن، إن لم يصم يحزن، إن لم يصلي الصلاة في وقتها في جماعة يحزن، إن لم يتلو القرآن يحزن. نفسه أصبحت مهيئة ومحبة لأعمال البر. أعطى فابذل مما عندك، واتق الله سبحانه وتعالى واحذره، واحذر عذابه، واتق الحرام، حينئذ تيسر اليسرى، أعمال البر تكون سهلة وميسرة عليك. وهناك من يعطي وهو بخيل ويبخل، إن أعطيت واتقيت وصدقت بالحسنى تيسر اليسرى، كل أعمال البر تيسر عليك، تعفو عن الناس وأنت سعيد بعفوك عنهم، تتصدق وأنت سعيد بالصدقة، تقوم تقرأ القرآن وأنت سعيد بقراءة القرآن، تصلي الفجر في جماعة وتقول الأذكار لست متململا، بل تقول الأذكار وأنت سعيد، بل إن عجزت إن شغلت عنها تحزن. هذا من معاني فسنيسره لليسرى، سنهيئه لعمل الخير، ونحبب إليه الإيمان، ونحبب إليه عمل أهل الجنة. كل عمل أهل الجنة نحببها إليه، نحبب إليه عمل أهل الجنة وعمل البر. وفي المقابل والعياذ بالله في المضاد، أما من بخل بما أوجب الله عليه بما أعطاه الله عموما واستغنى عن ربه، استغنى عن جنة الله، فسنيسره للعسرة، نجعل عمل أهل النار ميسرا عليه، يكفر والكفر عنده سهل، يفحش والفحشة عنده سهلة، يسرق يأكل أموال الناس بالباطل وكل ذلك عنده سهل. فنعوذ بالله من أن ييسر للعسرة، ونسأل الله أن ييسرنا وإياكم لليسرى، نسأل الله أن ييسرنا وإياكم لليسرى، نسأل الله أن يسألنا أن يجعلنا وإياكم من المعطين المتقين الميسرين لليسرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.